الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. ما زلنا نتفيأ ظلال أحداث السيرة العطرة، وبالرغم من أن فيها من المصاعب وفيها من المشاق والمخاطر والأهوال، غير أنك لما تحس وتشعر بأن هذا من فئة مؤمنة مقتنعة بمبادئها تقدم كل ما تملك لأجل دينها حتى بلغ الدين إلى غاياته المنشودة، وإنما نحن ثمرة من ثمرات هذه السيرة. فالسيرة وصلنا فيها إلى الهجرة النبوية، هاجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، لم يبق بها إلا محبوس أو مفتون أو النبي عليه الصلاة والسلام وعلي وصاحبه الصديق. وفي هذا موقف شجاع، إذ أنه لم يهرب، إنما قدم أصحابه وخرج آخر من خرج. وفي هذا من الشجاعة والثبات وحسن القيادة والحنكة ما فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من مكة إلا بإذن من ربه يكلأه ويرعاه ويحفظه، ولذلك هاجر الصحابة أولا إلى المدينة وأقيمت جمعة في المدينة. وهذه الجمعة الذي يظهر أن الذي صلى بهم الجمعة في المدينة مصعب، والذي جمع الأنصار هو أسعد ابن زرارة ابن عدس الأنصاري، وهو خزرجي جمعهم في منطقة تسمى هزيم النقعات أو هزيم الخضمات عند النبيت من الحرة، حرة بني بياضة. جمعهم وكانوا 40 رجلا، حتى أن كعب بن مالك من الذين شهدوا، وكان كلما رأى المسجد استغفر لأسعد بن زرارة حتى بعد أن تقدمت به السن وعمي بصره، ولما يسأل ولده عبد الرحمن يقول يا أبي أراك تستغفر وتصلي على أسعد كثيرا، قال هو الذي جمع بنا أول جمعة في الإسلام. والحديث عند أبي داود وصححه الألباني. المهم، بدأت المدينة تتشكل كمجتمع مسلم وتأخذ حظها في التشكل، حتى أن الجمعة لم تقام في مكة. طيلة السنين البعثة الطويلة لم تصلى في المدينة جمعة. المهم، أراد النبي عليه السلام أن يخرج إلى المدينة. سبب الهجرة واضح، الاضطهاد وكثرة الابتلاءات وتهيئ الجو في المدينة لإقامة مجتمع جديد وفق أسس صحيحة. ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام مخرج صدق من مكة ودخل المدينة مدخل صدق. المهم، قريش في هذه الفترة جن جنونها، وبدأت قريش تعد العدة. اجتمعوا في 26 من صفر من السنة 14 من البعثة، أو السنة الأولى من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع في ذات السنة، فكان هذا أول سنة في الهجرة. فإما أن نقول أنها كانت في 14 من البعثة، أو في السنة الأولى من الهجرة. اجتمعوا في دار الندوة، برلمان قريش، للتخلص من النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمعوا من كل قبيلة رجل، ومثل بني عبد الدار النضر ابن الحارث، والنضر هو من بني عبد الدار، وعبد الدار هو ابن قصي. اجتمعوا جميعا وقرروا، وجدوا شيخ نجدي وقد جاء الشيطان في صورة شيخ النجدي فسألوه قال سمعت الذي عزمتم عليه ولعلكم لا تعدموا مني رأيا. لم يقل أنه شيطان، وأصل الشيطان لو يقول للناس أنا شيطان لما تبعه أحد أصلا، ما في زول بيقول أنا الشيطان. فجلس وحضر وجاءت الاقتراحات، فقال أبو البختري أو أبو البختري على حسب التنقيط إما بخاء وإما بخاء ابن هشام، وهو ابن عبد أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. قال نحبسه في الحديد، نقيده بالحديد ونحبسه. فقال لهم الشيخ النجدي الشيطان سيأتي أصحابه ويتقوى عليكم وينزعوه منكم. فقال آخر لم يسمى منهم قال ننفيه، قال هذا الذي يريده، لو نفيتموه أنتم تعلمون وتعرفون حلاوة منطقه، كلما لقي أحد أثر عليه. فقال أبو جهل اللعين نجمع من كل قبيلة فارسا، وذلك لأن بني هاشم عصبة جلدا يضربون ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل، فيعجز بنو هاشم عن الطلب بثأره فيطلبون الدية فنعطيهم ديته. فقال الشيخ النجدي الرأي ما أشرته. وهذا فيه شيء غريب، يعني في ناس إبليس لا يملك إلا أن يثني وأن يوافق. أبو جهل ده بشر بني آدم، أبو جهل قال كلام إبليس قال له بس يا هو ذاته، يعني ذاته، يعني في ناس بيعملوا حاجات والله يا أخواني أنا مستغرب كويس. يا أخي في ناس إبليس بيقول لهم يا أخواني حرام عليكم بالراحة، والله في ناس بيشتغلوا شغل كعب إبليس بيقول لهم يا أخواني ما قدر ده بالراحة بس. يا أخي ده والله حاجة غريبة خلاص. إبليس يثني على رأي قاله أبو جهل، يقول الرأي ما أشرته، وبدأوا في تنفيذ الخطة. وهذا الكلام ضعف كثير من المحققين الروايات، غير أنه رد عليهم بأن هذا هو منطوق القرآن، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يثبتوك في الحديث، يخرجوك ينفوك كما قال بعضهم، أو يقتلوك كما قال أبو جهل. والقرآن وصف ونقل المؤامرة كاملة. الخطة النبوية في الهجرة، أجمل ما في الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب المادية كاملة، وتعامل مع الوسائل والإمكانات المتاحة، وتعاطى مع السنن الكونية، ولم يكن مجرد مصلح يحمل هم يتكل على الله دون أن يقدم جهدا أو أن يبذل أو أن يسعى. وهذا من أهم دروس الهجرة النبوية، التخطيط. الخطة النبوية كانت محكمة. أولا الخروج إلى غار ثور ليلا، أول شيء. ثانيا أن ينام علي رضي الله عنه على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ويتشجى ببردته الحضرمي، بالبرد الحضرمي في مكانه. قال له نم مكاني وإنه لن يصل إليك مكروه. كلام نبوة، زول ينوم السيوف برا داركت له زول الراجل ده 50 يقول له ارقد، الزول بيرقد والله إلا يكون زول مؤمن زي عادي رضي الله عنه بيرقد، قال ارقد رقد ما في كلام. والراجح أنه رقد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب التمويه فقط، إنما لرد الودائع إلى أهلها، وهذا بروايات ثابتة صحيحة في السيرة. فإن قريش بالرغم من هذه المؤامرة ما كانت تثق لأموالها في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون أمانته وصدقه، ولم يشأ أن يخرج بنفسه وأن يستحل أموالهم. يا أخي ده درس عجيب، يقول لك أصل الكفار مال ذاته حلال، دم ذاته حلال، نشيل المال ونمشي أصل ذاته، لكن شيء أنت سلموك له تخونه، الشيء ده ما من الدين، ما من الدين. لذلك في غزوة بدر لما جاء حذيفة بن اليمان ووالده اليمان بن حسل لما جاءوا يريدون المدينة أوقفتهم قريش وأخذت عليهم عهد ألا يشاركوا، فجاء اليمان وحذيفة ولده قال يا رسول الله إنه عهد مشركين وإنا نقاتل معك، قال أوفوا بعهدكم وإنا نستعين الله عليه. إخواننا في ناس بتعامل مع الموضوع ده بشيء من التهور، يقول لك مال الكفار ده حلال، بس كان لقيتك فيه شيلة تشيل شيلة كبيرة دولارات ويورو كتير، ما تتلفت ما تستفت ذات زول يا أخي، ما معقول أصلا. فشوف الكلام ده كيف، بل لو أنه تعلل بالظرف كونه يرجع القروش للناس معناه مخاطرة بنفسه، كان يمرق بها بس يقولون الدائرة يجيني هناك أنا بديكم لا واحد واحد بس أجيفه بالصف أي زول دار حقه بديك، لكنه أعطاها لعلي وقال لعلي أوصل هذه إلى الناس. الخطة النبوية كانت محكمة جدا. أبو بكر رضي الله عنه كلما أراد الخروج كان يسلم يقول لعل الله يجعل لك صاحبا، لعل الله يجعل لك صاحبا، ففهم وذهب لمدة 6 أشهر استأجر ناقتين يعلفهما 6 أشهر. الأمر الثالث في الخطة المحكمة، اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع خريت، يعني خريت خبير بالدروب، خريت ماهر من بني الديل ابن بكر مشرك على دين قريش، استأمناه فأمنه وأعطياه أجرة. شيء عجيب، لكن والله يا أخواننا الهجرة هذه لو جعلنا نتكلم عنها وعن أحكامها الفقهية وما فيها من الفوائد العظيمة والله لحير هذا عقولنا. هذا المشرك الذي استغربت له، الجائزة المعروضة تساوي 10 أضعاف قيمة الأجر التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، غير أنه كان رجلا ذا قيم وأخلاق، ذا قيم وأخلاق. ودي ممكن تلقى زوج كافر محترم يديك كلام ما يغرشك، خلاص ده كلام. وأنا عندي تأويل أولته والحمد لله وأسأل الله تعالى يكون صحيحا، تأويلي أن من تأييد الله لنبيه أن يخرج به من مكة كافر يدله على الطريق، وهذا قمة المعجزة وقمة الإكرام وقمة التوفيق وقمة التأييد من الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب التسخير. وما كان لي عبد الله ابن أرقد، هذا نطق تجد في بعض الكتب السيرة عبد الله ابن أرقد ألف وراء وقاف ودال، أو عبد الله ابن أريقط في آخرها طاء، عبد الله ابن أريقط الديلي، لو أراد أن يبوح لما استطاع أن يبوح لأنه مسير من فوق السماء، زي ماسكنه من نخرتم ودينه بس ما يقدر يعمل أي حاجة رأي شنو. فبالتالي هذا شيء عجيب، يعني هذه السيرة مدهشة في كل جوانبها، والهجرة نقلة رهيبة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وكفى أن عمر بن الخطاب أرخ بها وجعلها من خصوصيات ثقافتنا ومن خصوصيات حضارتنا إلى يومنا هذا، نحن نؤرخ بالتاريخ الهجري ونحن في جمادة الأولى من القرن 14 28 والأربعمائة بعد 1428 من الهجرة، من الحدث ده 1428 سنة مرة، وبقي الحدث كما هو. يا إخواننا السيرة النبوية فيها صدق شديد، ولذلك أنا دائما أحس بأن هذه الأحداث كأنما أدخلت في حافظة تحفظها طيلة السنين، فإن الحرارة لا تبقى إلا في حافظة، لو أنك أخرجت شيء حار ووضعته في الخارج مسافة طويلة لانتهت حرارته، أما السيرة لم تنتهي حرارتها، كلما قصت أحداث السيرة أنت تتأثر وتتفاعل وكأنك تسمعها لأول مرة، وربما رددت عليك كثيرا وسمعتها كثيرا، لكن إنها أحداث وضعت في ترمس، كل ما يجي زول يتكلم بيطلعها من الترمس ويتكلم بها تاني، رجعها في الترمس وكفليها، ما زالت محتفظة بهذه الحرارة على مدار مئات السنين، على مدار قرون طويلة، شيء عجيب. فاتفقا مع عبد الله بن أريقط أو ابن أرقد الليثي، هو أيضا من بني ليث من بني الديل بن بكر، هم ليثيون، وواعدوه بعد 3 أيام في مكان محدد، واستأمناه فأمنهم. يا أخوانا في كفار عندهم أخلاق، عندهم عهود وعندهم مواثيق، قال لهم ما بكلم، وإن كانت الجائزة مالا أكبر، لكن الآن عندنا من يبيع دينه لأجل أموال، عندنا من يأتي بالدعايات الفاضحة ويعلقها في الإعلانات من أجل أنها تدر له مال، مكسبه المال، أما قيم المجتمع فإنه لا يبالي بها، أين ذهبت وأين أهدرت وأين ذبحت وأين ضاعت. يا أخي في كفار عندهم قيم يا أخي. كافر تقول له أجرتك أجرتك. تاني لو جاء مليون لو أدوا 100 ناقة أنت عارف 200 ناقة أو بكر 100 ناقة ورسول الله 100 ناقة. بعد ده خلى 200 ناقة على كلمته. كفار ما بيجروا وراء المال وفي سبيل المال يضيعوا القيم. إحنا مجتمعنا المال ده بيقال أنا هاجس الناس كويس. قال كنت أتكلم في خطبة الجمعة عن الرشوة. الرشوة انتشار الرشوة في العالم الإسلامي وتفننوا ناس يقول لك حق الفطور. لو قال لك أرشينا ترشيو حق الفطور وخروف السماية وتسهيلات ورقعة. قال لي أرجع وقال أرجع كفر لستك بتاع عربية. قال لي أرجع وقال رقعة والله العظيم. قال لي أرجع جننا. قال لي أدي رقعة بس. انا قلت له بعد شنو؟ قال لي يا اخي انت ما فاهم يا شيخنا. قلت له ما فاهم. قال لي لا تديه حاجه يعني تسكته. قال ارجع وقال قلت شو ده. فبالتالي شوف الاشكال دي يا اخواننا. في ناس ما بيعوا القيم. انا اخشى ان نكون ممن يبيع القيم في بلاد المسلمين. القيم تباع. كم تساوي قيم المجتمع بالنسبه لدعايه حيدوك فيها مليار؟ كم تساوي قيم المجتمع واخلاق الامه؟ فبالتالي والله درس عبد الله بن رقي ده عجيب خلاص. وفيه حنكرة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة من الكفار والاستعانة بهم على ما يحقق مصالحنا لا ما يحقق مصالحهم هم. يا اخواننا يجوز ان تستعين بالكافر. تجيب صينيين من الصين يطلعوا البترول جائز ولا ما جائز؟ ها جايز. ما في يعني انت بتستفيد منهم. لكن الاشكال الان ان الاستفاده استفاده ثقافات. اختلط الامر. نحن ناخذ السيء والرديء منهم ونكون تبعا لهم. لكن عبد الله بن اريقط استعان به النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يؤثر على فكر ولا يحرف ثقافه ولا يخترق قيم ولا يدخل في خصوصيه امه. انما هو امر اجرائي استفاد منه في أمور إجرائية. استفاد من عقلي وخبرتي ومعرفتي بالطرق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من الخطط العظيمة في الهجرة سلك طريقا في الهجرة غير معتاد غير معتاد. وكان من خطته عليه الصلاة والسلام أن يخرج أولا إلى غار ثور. وجبل ثور يقع في الجهة الجنوبية الغربية من مكة إلى جهة اليمن. يبعد عن مكة 5 أميال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا خطة محكمة. وكمن في الغار ليلة الجمعة قالوا خش يوم الخميس بالليل وليلة السبت وليلة الأحد. وخرج يوم الاثنين يتبع الساحل. وذهب إلى جبل ثور لأن جبل ثور إلى جهة اليمن وقريش ترصد الطريق الشمالي من مكة الذي يفضي إلى المدينة. سلك طريقا غير معتاد يا أخي. أخذ بالأسباب. لذلك كان مطمئنا جدا ما تهزه. حتى لما نعرف بعد قليل في قصة سراقة كان أبو بكر يكثر التلفت. قال سراقة والله ما تلفت رسول الله ولا عين له مش وراه ولا اشتغل بالشغل ولا عين له ماشي بس كده. أبو بكر يتلفت يقول قرب يقول لا قرب ولا اشتغل به ماشي. فبالتالي لأنه أخذ بالأسباب. بعد ذلك ينتظر نصر الله الذي لا يخذله ولا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وكان التأييد الإلهي في الهجرة قويا. ولذلك دائما أقول للناس جمعت الهجرة النبوية بين عنصري النهضة في الأمة. العنصر المادي بتجهيز كل الإجراءات والعنصر الروحي بالاعتماد على الله. لا تحزن إن الله معنا. والأمة لا تنهض إلا بشق مادي وشق روحي. نحن الآن قد نركز على الشق الروحي ولكن الشق المادي في الأمة مفقود. طيب شوف الخطة. الخطة النبوية محكمة جدا. الخروج ليلا. تحديد غار مخالف للطريق. تبية علي رضي الله عنه على فراشه. مواعدة مشرك بعد 3 أيام. الكمون في الغار. ولم تكتمل الخطة. وعبد الله بن أبي بكر الصديق كان فتى ثقفا. الثقف معناها المدرك بالمناسبة. الثقف معناها المدرك. عشان كده قال فإما تثقفنهم في الحرب معناها تدركهم. ومن هنا أخذ لفظ الثقافة. المثقف والثقافة. الثقافة عند الناس غنى والله يؤسفني يتعلم مولد ليلة ثقافية غنى وشعر كان زوجة يتكلم في الدين يقول لك يا شيخنا دي ليلة ثقافية ما ليلة دينية. الثقافة هو الإدراك يا أخي. كان ثقفا لقنا يعني يستطيع أن يتلقن ويفهم. فكان يعود من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر السحر كأنه بائت مع أهل مكة، يكون بالنهار يسمع أقوالهم ثم تنام مكة فيخرج ليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت السحر ينقل إليهما الأخبار وما بيتت قريش متابعة كأنه قاعد بمكة ثلاثة يوم في الغار كأنه قاعد بمكة. وعامر بن فهيرة يأتي باللبن ويمسح أثر الطريق طريق عبد الله بن أبي بكر حتى لا يودل عليهم. ولذلك يقال عمل في الهجرة أبو بكر وآله وغنمه، غنم أبو بكر شاركت في الهجرة كده جيب لي واحد عنده المزيد هو بنفس مرد وماله أنك تاني اشتراه له وبيعلي فيه ستة شهور كما قال الواقدي ستة شهور بيعلي فيه وبيته تربط وتملص الطرحة وتشق الليل. وفي بعض الروايات أنها كانت تصعد إلى الجبل تأتيهم بالطعام والجبل بعيد خمسة أميال يعني كم كيلومتر زي ثمانية كيلومترات ثمانية كيلومترات تمشي يوميا بعد تطلع الجبل أنت كم مشيت الجبل بتحتار ذاته فريق وعد. أنا احتجت قلت أسماء دي تجي من مكة هناك كويس أنت من جنب الحرم عشان تمشي الجبل ساكت تمشي الجبل بل أول حاجة عربية كنت بأحتار أقول أسماء دي تجي من هناك لحد هنا بعدين شوف عشان تطلع مسافة رجال وناس يعني شباب يفتروا يلقوا فوق في الجبل في كافتيريا واستراحة تجنب تشرب بارد أمور الصحة وتأخذ نفس تطلع تاني تلقى تاني استراحة بفوق تجنب تشرب موية الصحة تطلع فوق تلقى الغار. أسماء بتمشي بكرعينة والله يا أخواننا أي زول عنده بيت حقه يسميه أسماء لو جاءته بيت يسميه أسماء طوالي يا أخي ده شغل عجيب ذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كل الاحتياطات واجتهد اجتهاد بذل ما في وسعه كويس. فبالتالي الخطة النبوية كانت خطة محكمة وهذه نقطة أساسية. كثير من الذين يتكلمون عن الهجرة يغفلون هذه الجوانب جوانب الإحكام في العمل الحركي وفي العمل الإسلامي وفي العمل التنظيمي. ولا أعني بالتنظيمات بالمناسبة التنظيمات الضيقة أزول لما يقول لك عمل تنظيمي يخش لي في جماعة يقول لك ده عمل تنظيمي سرية وسرية سرية مع منه في أبو جهل حسن سرية سرية معانا نحن كلنا سرية سرية شنو والله العظيم يا إخواننا والله الأمة الإسلامية الآن بتمر بتحديات وهي متقوقعة في أحزاب وتنظيمات وكيانات وجماعات. والله أقول لك قول الله يسألني لن تنهض الأمة حتى تتخلص من جميع هذه الطائفيات والأحزاب. المهم اليوم الذي سوف تأتي فيه قريش بالليل شوف الكلام ده كيف شوف الإحكام ده. قالت عائشة والحديث في البخاري لم أشعر إلا ورسول صلى الله عليه وسلم على بابنا عند قائم الظهيرة فقال أبو بكر لم يأتي به إلا أمر جلل. فدخل وسلم وجلس وقال يا أبا بكر أخرج من عندك طلع الناس. ولم يكن في البيت غير أسماء وعائشة. قال يا رسول الله إنما هم أهلي ولا يريبني منهم شيء. قال أذن لي بالهجرة. النهار الناس ذيل اجتمعوا يوم 26 يوم 27 بالصباح الواحد ينفذوا ثاني يوم بالليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في بيته. قالت عائشة والحديث في البخاري لم أعقل إلا وأبواي يدينان بالدين. عائشة طبعا بفتحت أبوها مسلم وأمها مسلمة وإلا ورسول الله يأتينا في كل يوم صباحا وعشية مما فتحت. قالت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يتخلف عنهم بكرة وعشية. طيب الشيء العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام وده شيء عجيب عائشة يعني روت هذا الكلام وهزها. قالت فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي بالخروج قال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. فقال له النبي الصحبة. قالت عائشة فلم أشعر إلا وأبو بكر يبكي فرحا. أبو بكر قاعد يبكي وإنها صحبة فيها من المخاطرة ومن المغامرة ما فيها ومن الأهوال غير أنه قالت ولم أشعر أن شخصا يبكي فرحا إلا عندما بكى أبو بكر رضي الله عنه، بكى فرحا أن ينضم لي الركب الميمون. يا سلام يا أخي الصحابة دي الناس صادقين، عشان كده ربنا اختارهم بالمناسبة. هذا الاختيار هو اختيار الله عز وجل ولم يكن اختيار أحد. المهم خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار وكمن فيه الأيام الثلاث أو الليالي الثلاث. خطة قريش، اجتمعت قريش وأبو جهل مشرف على الخطة، لم يكن من الشباب الذي يضربون بالسيوف، إنما كان مشرفا وكان في زهو وخيلاء منتشر مدرك لأنه لا يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. يقول لهم يضحك إن محمدا يعدكم إذا متم أن يقيمكم الله يوم القيامة ويدخلكم جنات أفضل من جنات الحجاز. يضحك يقول لهم قال لكم بعد ما تموتوا حتقوموا، قال يضحك منتشي. لما أراد النبي أن يخرج وعلي مسجى خرج النبي فيهم، وهذا متفق عليه عند أهل السير. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى وضع من حصباء مكة وترابها على رؤوس بما فيهم أبو جهل ولم يروه، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالليل وخرج من خوخة من بيت أبي بكر بورى البيت بالجدة كويس أو نفاج. خرج هو أبو بكر إلى الغار فجاءهم الرجل وأيقظهم وهم نيام، قال لقد خرج محمد بين أيديكم. فنظروا من ثقب الباب فإذا رجل مسجى بالبرد الحضرمي أو الحضرمي مسجى فيه، حتى قام علي وعرفوه بعد ذلك. فكانت خطة قريش إلقاء القبض على علي رضي الله عنه أولا، فسألوه فأعجزهم، ذهبوا إلى بيت أبي بكر وفيه ضرب أبو جهل أسماء حتى طار قرط أذنها. أدى كفيا من الحلق طار، لابس حلق الحلق طار، كان رجل خبيث هي تقول ذلك. الأمر الثالث، أعلنت قريش عن جائدة عظيمة لمن يعثر عليه وسلم وعلى أبي بكر، وراقبت جميع المنافذ وطرق مكة. كانت هذه خطة قريش. ثم استأجروا قصاصا، والقصاص دلهم إلى باب الغار. لكن هنا كلام، القصاص دلهم إلى باب الغار وقال إما ذهبا يمينا أو شمالا. انقطع الأثر عند باب الغار، وكان القصاص اسمه كرز ابن علقمة، استؤجر استئجارا، اسمه كرز ابن علقمة. روايات بعد ذلك تأتي الروايات، رواية الحمامتين ورواية نسج العنكبوت رواية ضعيفة لأنها من رواية عون ابن عمرو القيسي وأبو مصعب المكي وكلاهما ضعيف. هذا من حيث الإسناد. رواية العنكبوت فيها رواية يحتمل أن تكون صحيحة، وهي مرسلة من مراسيل الحسن البصري، ومرسل الحسن البصري يتجاوز العلماء فيه العنكبوت. أما الحمامتين حتى بعض الناس بالغ يعني قالوا هاتان الحمامتان أخذتا بعد ذلك من الغار إلى الحرم، إلى يومنا هذا نسل الحمام موجود، الموجود في الحرم هو الذي كان في الغار كويس. بعد ذلك تأتي الروايات الضعيفة، فقلنا أن قصة الحمامتين والعنكبوت من رواية عون ابن عمرو القسي أو القيسي وأبو مصعب المكي. رواية أن أبا بكر لسعته الحية لما دس الجحر برجله حتى آلمه ذلك فبكى فنزل دمه على النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ضعيفة لأنها من رواية فرات بن السائب وهو ضعيف. فرات بن السائب ضعيف متفق، خلاص يبقى الرواية ضعيفة، وإن كان هذه أيضا اشتهرت عند الناس، وقيل من شهرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بزغ عليها ومسح فبرئت، ثم هاجت عليه في آخر خلافته فكان سببا لموته رضي الله عنه، لكن هذه رواية ضعيفة. الرواية الثالثة الضعيفة رواية أوردها ابن كثير، قال لما جاءوا أمام الغار وقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم لو أبصر أحدهم إلى قدمه لرآنا. إخواننا لأنه الغار لتحت ذاته، الغار لتحت، عشان كده قال لو نظر أحدهم إلى شنو إلى قدمه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر انظر إلى الشق الثاني من الغار، ما حيطة مكفولة. فلما رأى البحر وسفينة رست على البحر، قال لو جاءوا منها هنا لخرجنا منها هنا، ابن كثير قال: وهذا غير مبتنع في قدرة الله العظيمة الجليلة إذا صح الإسناد، لكن إسنادها ضعيف. لكن ممكن ربنا فلق البحر لموسى، ألا يفلق الجبل لمحمد عليه الصلاة والسلام ليخرج إلى بحر؟ لا يمتنع ذلك في قدرة الله، لكن الحديث فيه إشكال. الآن نحن وين؟ داخل شنو؟ داخل الغار. ورأينا الجو خارج الغار، وكيف أن قريش بعد أن وصلوا إلى تلك المكانة ولم يجدوا شيء. أنا لا أستبعد رواية العنكبوت، لأن شيئا ما أرجعهم. الغار بدأ كأنه غير مألوف، غير شنو؟ غير مألوف وغير مسكون. ثم إذا أراد الله أن يحمي نبيه فإن الله يحميه بأسباب وبغير أسباب. ولذلك قال في سورة التوبة في آية الغار، قال: وأنزل جنودا لم تروها. فالعنكبوت رؤي، والحمام شنو؟ رؤي. وهكذا، وبعض الروايات أن شجرا قد نبت. نحن نقف مع الصحيح من الروايات. بعد ذلك قريش جن جنونها وبدأت تفتر في البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كم؟ 3 ليال. يا سلام. والله يا إخواننا الهجرة دي ممتعة، السيرة كلها ممتعة، لكن الهجرة دي ممتعة حقيقة يعني. طيب الطريق أيضا ممتع، طريق الهجرة ممتع. بعد 3 أيام متوعدين، الكلام ده متوعدين من فترة، يعني صلى قبل ما يخش الغار نظم الأمور وقال له يوم كده تلاقينا، يوم كده دي خش الغار قبلها بثلاث يوم، ولاقاه بعد 3 يوم في المكان المعين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليركب قدم له أبو بكر الناقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: بالثمن. بالثمن؟ قال: يا رسول الله هي لك. قال: إلا بالثمن. وأصر ودفع الثمن، أراد أن يهاجر هجرة خالصة لله. يا إخواننا ذي أتباعه الناقة داري ركبة داري فع ثمنها، رأي شنو؟ نبوة دي نبوة دي، ما في كلام. حتى من الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وهذا في صحيح مسلم، أصابه حجر في أصبعه فأنشد: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ هذا في صحيح مسلم، لا مجال لإنكاره. وقد وقع في الغار في فترة 3 ليالي التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، وقد نزل القرآن يصور ويوضح في أسلوب بليغ هذه الأيام في قوله تعالى: 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقبلها: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ونسلم قبل أن يخرج من مكة نظر إليها نظرة وداع، هاجت عنده الذكريات القديمة، وتحركت لوعة الحب، وتحرك اشتياقه لمكة، فقال، والحديث عند ابن ماجة وصححه الألباني كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إنك من خير بلاد الله ومن أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو عليه الصلاة والسلام يتفطر ألما، لأنه فارق البيت الحرام، فارق إرث إبراهيم، فارق مرتع الصبا، فارق مهد الذكريات، انتزع من بلده. بالمناسبة لا تظن أن الهجرة كانت أمرا عاديا، إن انتزاع الإنسان من وطني كالموت والقتل. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، جعل قتل النفس بمنزلة الخروج من الديار معا، ما فعلوه إلا قليل منه. يا سلام يا أخي يا أخي، لكن والله يا أخواننا غاية الهجرة دي عظيمة، السير عموما عظيمة. شفت كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد فترت قريش؟ خرج في غرة ربيع، أول يوم في شنو؟ في ربيع. ودخل المدينة بعد 12 يوما مما خرج من بيت أبي بكر، 15 يوم، 15 يوما، 15 يوم، 3 في الغار و12 في شنو؟ في الدرب. أنا بتخيل الهجرة دي، بس مرق بجاي وخلص تاني ما لموا فيه ومشى، 12 يوم في الطريق. تقول شنو 12 يوم في الطريق؟ شيء عجيب، لأنه سلك طريق بعيد أولا كما سوف نعرف بعد قليل، سلك طريقا بعيدا، لكنه عليه الصلاة والسلام عانى. وهنا يأتي سؤال سوف أجيب عليه في نهاية الدرس لما أتحدث عن الدروس المستفادة من الهجرة، لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ولم يؤتى له بالبراق؟ ولو أراد لجاءه البراق، فإن البراق نقله فيما هو أبعد من هذه المسافة من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ذهابا وإيابا، ولو أنه أراد أن ينتقل إلى المدينة والمسافة أقصر لانتقل إليها في لمح البصر، ولكنه آثر أن يركب الأهوال وأن يتجشم الصعاب وأن يخوض غمار المسألة حقا. وسوف أجيب على هذا السؤال عندما أتحدث عن الدروس المستفادة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهي لا تنتهي إلى يوم الدين. كل مرة يأتي عالم ويأتي مفكر ويأتي علماؤنا ويأتي الباحثون ليخرجوا لنا الدرر من هذه السيرة النبوية العظيمة العطرة. طيب، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى المدينة، الآن خرجنا من الغار، الآن نحن في طريق من؟ في طريق المدينة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحبة صاحبيه. خرج، وهذا من الخطط، معه عامر بن فهيرة لخدمتهم في الطريق. إذا خرج أربعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة والخريت الديلي عبد الله ابن أرقد أو عبد الله ابن أريقط الليثي الديلي من بني بكر الأربعة. عبد الله ابن أريقط فعلا هو خريت يا أخوانا، خريت معناها دليل، خريت ماهر. في واحد قال ده اسمه، قال له من الذي كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ قال الخريت الماهر. دي الإجابة، قال الخريت الماهر وصفه. فخرج بهم أولا إلى جهة الساحل، إلى جهة جدة. هو ماشي وين؟ ماشي المدينة، ماشي لي وين؟ لجهة جدة. مشى من الساحل، عارض طريق يسمى بطريق عسفان. عارضه يعني بقى الطريق شنو؟ عرضي. نزل من عسفان إلى منطقة تسمى أمج، ومن أمج انتقل إلى منطقة اسمها المشلل، ومنها إلى القديد. في القديد والمشلل لقي امرأة تسمى أم معبد الخزاعية، فمن هناك نزل منطقة تسمى الخرار، من الخرار إلى ذي المرة إلى ذي المجاز، بكل مناطق مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما مشى بالدرب بالأودية، مشى بشنو؟ بالأودية، حتى نزل ذي الغضوين ثم ذي الكشر، برضو دي منطقة نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، ثم الجداج ثم أجرت ثم هبط العرج. وفي العرج كانت نقطة فاصلة، ضاع الطريق حتى على عبد الله بن أريقط، فسأل قوم من بني أسلم، من بني أسلم، تسمعون ببريدة ابن الحصيب شنو؟ الأسلمي. لقي رجل يسمى أوس ابن عبد الله بن حجر الأسلمي أبو تميم، وبعضهم يقول لا عكس، أبو أوس تميم ابن حجر الأسلمي. قام عرض عليهم الإسلام فأسلما، أسلموا يا أخوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مارك وفي تعب وفي كده بيدعو، لو مات مات يدعو، داري بصر الدعوة لحد الآخر، يموت يحيى دي ما شغله، شغله الدعوة، الموت والحياة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك وعنده حتى نسلم من الطرائف في الطريق، لما لقي القوم قال من أين أنتم؟ قالوا من أسلم. قال لي أبي بكر سلمت إن شاء الله. وقال من أي أسلم؟ من أي البطون؟ قالوا من بني سهم. قال خرج سهمك. الفتى الذي سيدلهم على الطريق اسمه مسعود بن هنية. قال اسمي مسعود. قال سعدت إن شاء الله يا أبا بكر، لأنه خلاص إحنا دربنا مرد. فقاموا قال ليهم الطريق الذي يفضي إلى قباء هذا الطريق، غير أن فيه لصاني خطران تسميهما العرب بالمهانين، بكرههم كراهية معروفين، الناس بيخلون الدرب. فلم يبال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بالطريق وعرض عليهما الإسلام فأسلما فسماهما بالمكرمين. يا أخي دي هجرة، هجرة. الزول كان قال لك اتأمرك، تقول يا أخوانا الدعوة ملحوقة كده لما نحصل المدينة، حصل إحنا مطاردين كويس، وبعدين يقول أمكن أنا أكلمون أمكن يقبضوني ذاته، لا يبالي. وأجمل ما فيها أنه في منطقة تسمى بالغميم، منطقة اسمها شنو؟ الغميم. في الغميم لقي بريدة بن الحصيب الأسلمي وقومه فعرض عليهم الإسلام، فأسلم أهل 80 بيت وصلى بهم صلاة العشاء. رأي شنو؟ أسلموا إما 80 رجل أو 80 بيت، ولم يلحقوا به إلا في الخندق، وقال لهم إذا ظهر أمري فالحقوا بي، لو سمعت إنه أنا ظهرت الحقوا بي. أسلموا وأسلم كم؟ وكمان صلوا صلاة العشاء. رأي شنو؟ ده كله في 12 يوم. طيب قلنا بأن هجرته صلى الله عليه وسلم حتى في الطريق إنما كانت دعوة ورسالة. لو أردنا تفصيل، طبعا قلت لك أنه سلك الساحل ثم نزل عسفان ثم أمج ثم المشلل والقديد. في المشلل والقديد قبلها مر ببني مدلج، عندهم وادي وهو وادي سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، وكان سيد قومه ورئيسهم وأميرهم. رجل قال رأيت إلى جهة الساحل سوادا، فقال اكتب. قال لقومه ما هو ده يكسب الجائزة، ما أظن أن هذا محمد. ثم ذهب إلى جاريته وقال بخلف البيت أسرجي لي الفرس، فأسرج الفرس فحمل فرس، حديث البخاري. واستقسم بالأزلام، فجاء السهم الذي يكره، أطلع ولا ما أطلع؟ قال له ما تطلع. السهم قال له كده، خرج وركب ولحق بهم قبل القديد، يعني بعد عسفان وأمج وقبل القديد. القديد دي المنطقة اللي فيها أم معبد، وهي تبعد 130 كيلومتر من مكة. أم معبد امرأة برزة، برزة يعني شنو؟ ها؟ تبرز للرجال، قاعدة برا، جلدة، جلدة معناها شنو؟ يعني صلبة وما بتبالي، يعني خلاص بقت الرجال ما بأثرون فيها، تخوف أي حاجة. مرة يعني صالطة كده كويس، مرة قاهرة، تصبع المرة قاهرة. فمرة برزة وجلدة، لكنها أسلمت، ولذلك جزى الله قال ليهنا بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدهم للمؤمنين بمرصدي. الجن قال في مكة الكلام ده. قبل القديد جاء السراقة ابن مالك ابن جعشم يحمل رمحه، ولما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر يا رسول الله دنا منه يكثر التلفت، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك سبحان الله، منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وركب الطريق هو يسبح الله وينهج بذكره، لم يتوقف لسانه عن ذكر الله والدعاء أبدا، وهو مطمئن لأنه وفى الأسباب وقام بما ينبغي وبما يجب عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك غاصت قوائم فرس سراقة، فنزل وانتهر الفرس، حديث البخاري. قال فلما قام الفرس قام دخان كالإعصار يتبعهما، فعلمت أنه ممنوع مني، الله بيمنعه تاني بيصلوا. فناديتهما بالأمان، قال لهم أمان الله ما أصلكم، أقفوا. فوقفوا، فجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي بالمنطقة الفلانية ستمر بها غنم وإبل، خذ منها ما شئت، هذا سهمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد منك شيء، عمي عنا، لو زول لقاك قال لك لقيتهم قل ما لقيتهم، عمي عننا. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، قال اكتب لي كتابا، ولم يكن يكتب، فقال لعام ابن فهيرة اكتب له الكتاب. سراقة ابن مالك أسلم يوم حنين، بعد شنو؟ بعد حنين جاء يحمل الكتاب، والكتاب فيه الأمان، فقال اليوم يوم بر ووفاء، فأمنه بعد حنين، أسلم بعد حنين وأمنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سراقة. وقد لبس سوار كسرى، لكن الرواية فيها ضعف، وسلم أخبره أنه سيلبس سوار كسرى، والرواية التي أوردناها هي رواية البخاري لما خرج جعل يقول للناس قد كفيتكم هذه الجهة، ابحثوا عنه في جهة أخرى. كان في أول الأمر مجتهدا فيه وفي آخر الأمر معميا ومخفيا له. ولما سمع بعد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم جعل سراقة يقص على قومه ما يقص، فهجاه أبو جهل فرد عليه سراقة بأبيات، قال له أبا الحكم لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه، أبا الحكم لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تتشكك بأن محمدا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه. قال له لو عرفت تعرف أنه ذا رسول ما في زول بيدل عليه. بعد سراقة نزل بالقديد أو منطقة المشلل على بعد 130 كيلومتر، الآن هم ماشيين كم متر. طبعا أول ما خرج وجدوا صخرة طويلة وفرشها أبو بكر ووضع فيها الفروة، وجاء أعرابي، وأعرابي من أهل مكة، وأبو بكر رضي الله عنه تكلم معه وحلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يردفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عامل راكب معاون، وكان كلما الناس يعرفون أبو بكر يسألونه من هذا الذي معك، يقول هذا هادين، هذا هادين يهديني الطريق ويقصد الطريق إلى الله تعالى. وهذا صحيح. العجيب شنو يا أخواننا، إنه لما نزلوا على أم معبد حصل بعد ذلك وصفت أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من هي أم معبد؟ اسمها منو؟ أم معبد اسمها منو؟ طيب هي أم معبد الخزاعية، لكن أنا داير زول يعرف لي اسمها. أم معبد هي عاتكة بنت خالد ابن منقذ ابن ربيعة ابن أصرم الخزاعية، وزوجها ابن عمها أكثم ابن عبد العزة ابن منقذ ابن ربيعة ابن أصرم الخزاعي، وأولاد معبد ونضرة وحنيدة بالحاء، حنيدة عندها ثلاثة، معبد ده الكبير ونضرة وحنيدة. كويس. أم معبد دي مرة نجيضة، المرة دي ذكية ذكاء شديد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألوها طعام قالت ما عندنا طعام، سألوها لبن قالت ما عندنا لبن، فإذا بشاة حائل، حائل معناها ما وطئها فحل، وعازل أو عازب لم تخرج إلى المرعى، عزلت عن المرعى، فقال وما بال هذه؟ قالت خرجت أغنامنا وهن عجاف منذ عام ليس فيهن لبن، منذ عام وليس شنو فيهن لبن. أما هذه فأجهدها التعب أن تخرج مع رفيقاتها، رفيقاتها ليس فيهن لبن، دي قدر أن يمشت دي ولا قادر تمشي ذاته، فقال لها إئذني لي أن أحلبها، قالت أذنت لك تقول، فوضع حافرا شات وقد ضمهما ووضع يده على الضرع فدرت واترت لبنا حتى باعدت بين قدميها من شدة ما تحمل من اللبن، فدعا بإناء فحلبه ثجا حتى قالوا أنهم شربوا عللا بعد نهل، شربوا عللا العلل اللي هو للمرة الثانية والثالثة بعد نهل دي المرة الأولى اللبن حتى علته الرغوة، فأعطاها هي شربت وشرب أصحابه وحلب لها ووضع عندها بقية اللبن. قالت ما زالت الشاة تحلب حتى ماتت في خلافة عمر في عام الرمادة. هنفخذي كانت الشري تاني تاني ولا بس خلاص تاني بس الحلب لياها تاني اللبن ده ما زحني هاي كويس، ولا فحل ولا ولد ولا حاجة بس بكده شيء عجيب. فلما جاء زوجها وجد اللبن استغرب ولم يكن ثمة لبن، فلما سأل أخبرته قالت جاءنا رجل مبارك، أو والله ما ردي فهم الشري، أول حاجة عرفته مبارك ما عاد، قال صفيه لي. قالت له أبلج الوجه، وجهه أبلج، حسن الخلق، حسن الخلق، ربع متوسط، لا ييأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، ما بتعين له كده شديد ولا بتزدريه، لم تعبه ثجلة ولم ترز به صعلة. الصعلة الرأس الصغير والثجلة البطن الكبيرة، وقيل العكس كويس، لم تعبه ثجلة ولم ترز به صعلة. وسيم قسيم في عينيه دعد سواد في أشفاره وطف، أشفار العيون دي قالت الشعر بتاع طويل طويل، في أشفاره وطف، في عنقه سطع طول، في صوته صحل بحة، في لحيته كثافة، لحيته كثة عليه الصلاة والسلام، كان كثة اللحية عليه الصلاة والسلام، في لحيته كثافة أزج أقرا. الحواجب مقرنة مقرنة مع بعض، أزج أقرا وكثير شعر الحواجب، أزج أقرا أكحل أحور، مكحل وعينه واسعة، مكحل بدون كحل يعني ما عمل كحل لكن عينه مكحلة عليه الصلاة والسلام، أزج أقرا أكحل أحور. قالت إذا تكلم علاه الوقار، بس يتكلم على الوقار حلو المنطق كلامه سمح، فصل لا هزر ولا نزر، لا بيتكلم كثير ولا بيتكلم كلام مقتضب، كلام مفيد، كأن منطقه خرزات در يتحدرنا. يا أخي المردي والله المردي فهم فهم شني وصفته. لذلك قريش سمعت في مكة جزى الله رب الناس خيرا جزائه رفيقين حلا خيمة ممعبد، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد، من أمسى رفيق محمد، ليهنى بنو كعب لأنها خزاعية مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد، سلوا أختكم، بيقول لقريش كده، عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. قالت أسماء هذا الصوت جشاج مكة من أولها حتى آخرها، يسمعون صوت يسير الناس خلفه، يسمعون الشعر فصيحا ولا يرون خائله. فقالت علمنا عندها أن النبي قد اتجه إلى المدينة وإلى قباء. يا سلام يا أخي. طيب خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومر بكل هذه المراحل في الطريق، وأم معبد وصفته هذا الوصف حتى قالت في آخر يعني كلامها إذا رأيته من بعيد فعليه الوقار وإذا رأيته من قريب فعليه الحسن. قالت شيء عجيب في وصفه، قالت محفوظ يعني بيحفظوه الناس، مشهود لا عابس ولا مفند، لا مكشر وشه ولا بيتكلم كلام برا راسه. يا أخي ده كله في كم؟ في دقائق. ثم ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام. نجي نواصل قليل من هذه الرحلة، نكمل الدرس اليوم بإدخاله عليه الصلاة والسلام ودخوله شنو المدينة، ليكن الدرس القادم عن المدينة وعن أسس المجتمع الجديد وكيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الجديد وأحداث السنة الأولى من الهجرة. قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمنطقة المشلل وهي قبل القديد بقليل، ومر بعد ذلك بذي عرج ولقي فيها بعض بني أسلم فأسلموا، ولقي بعدها بقليل للصين فأسلما، وكانا يسمان بالمهانين فسماهما بالمكرمين. بعدها أتى إلى منطقة تسمى الغائر أو العائر على اختلاف بين أهل العلم والسير. بعد الغائر نزل بطن تسمى بطن رئم، وفي بطن رئم حصل له موقف عجيب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو وأصحابه في الهجرة. لما نزل في بطن رئم لقي الزبير بن العوام في قافلة من الشام إلى مكة، فكسى النبي وأبا بكر ثيابا بيضا، كمان أداهم شنو؟ أداهم هدوم. بعد بطن رئم مباشرة دخلوا قباء. يبدو لي الأفضل أن نتحدث عن دخول قباء الدرس القادم، أحسن، الدرس القادم نتحدث عن دخول قباء وما تم بعد ذلك في المدينة. نكون بذلك قد انتهينا من درس اليوم، على أمل أن نلقاكم الدرس القادم إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.